مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. وبالنسبة بيت المقدس وما يحصل، وأما بالنسبة ما الذي علينا، عليكم الدعاء. أنا أذكر لكم بيت أظن نفسي ذكرته عند أكثر من شخص. لما قتل قتيبة بن مسلم الباهلي قائد الجيوش في جهة خراسان وذلك، قال شخص بيت شعر، أنا ما أحفظ إلا هذا البيت ولا هو يمكن أكثر، يقول: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون لما ضيعوا دينهم وفرطوا فيه ودخل فيهم كثير مما قال الله فيه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خف ميزانهم وتجرأ عليهم أعداؤهم وصاروا كما يقول ابن القيم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، فصار المسلمون غرباء في أوطانهم. ولذلك لا يملك المسلمون إلا الدعاء، لكن الدعاء يحتاج إلى توبة نصوح وإقبال على الله بصدق واعتذار من الذنوب وإلحاح على الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد بالاستجابة، لكن لم يعد بأنه بمجرد ما ينطق الإنسان بالكلمة يرى الجواب عاجلا، قد يحول بين الجواب أمور تمنع، كما في حديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له. يمكن كثير من الأدعية تصدر من ناس لا ينقون مكاسبهم وأسباب مآكلهم ومشاربهم، فنسأل الله الصلاح والعافية. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا.